الله الذي خلق الخلق بتبعه وسمى الدين وشرعه ونور النور وأرسل القمر فأطلعه سبحانه ما أعلى مكانه وأرفعه وأعز سلطانه وأنعمه لا راد لما قضاه وقدره لا مذل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه ولا شريك له ولا إله معه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكبرياء والجلال المتوحد سبحانه بصفات الكمال والجلال المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى أصحابه وأزواجه والآل أحشرنا اللهم في زمرته يوم تحق الحق وتبطل الضلال أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين إذ الله سبحانه يقول في كتابه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال أما بعد عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنبياءه ليعبدوا الناس لدين الله سبحانه ليخرج الله سبحانه وتعالى بهم العباد من الظلمات إلى النور ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ففضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء والمرسلين واصطفى سبحانه وتعالى منهم أولو العزم من الرسل وإن من أولي العزم من الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام والثلاثة الباقون هم سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا عيسى فهؤلاء هم الخمسة الذين يطلق عليهم أولو العزم من الرسل قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء خمسة ذكرهم الله سبحانه وتعالى كذلك في سورة الأحزاب الذي يتدبر قصص الأنبياء ويتفكر في أحوالهم نجد أن أكثر الأنبياء شبهاً بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو موسى عليه السلام، بل إن موسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن. وما علم نبي فصل الله حياته، وأكثر الله سبحانه وتعالى ذكره كمثل ما ذكر موسى عليه السلام. وهذا فيه تثبيت لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليأخذ منه العبرة والعظة والفائدة. قال بعض العلماء: ومن أجل ذلك، يعني من أجل أن قصة موسى هي أكثر القصص شبهاً بنبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك النجاشي، وكذلك ذكره ورقة، وكذلك ذكرته الجن لما انصرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جعفر بن أبي طالب لما قرأ على النجاشي صدراً من سورة مريم، وكان مع النجاشي عوداً ينكت به في الأرض، لما سمع النجاشي القرآن قال: هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وكان الأقرب على النجاشي أن يقول: هذا والذي جاء به عيسى، لأن النبي الذي كان قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة هو عيسى، فهو أقرب إلى الأذهان. وكذلك فالنجاشي كان على النصرانية، فالأقرب إليه أن يقول عيسى، ولكنه مع ذلك أعرض عن ذكر عيسى وذكر موسى عليه السلام. ولما ذهبت أمنا خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، قال ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. وكان الأقرب كذلك أن يقول: هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسى. ولما صرفت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال فريق من العلماء: ذكر هؤلاء الثلاثة نبي الله موسى عليه السلام لأنه أكثر الأنبياء شبها بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقال فريق آخر: إنهم ذكروا موسى عليه السلام لأن شريعة موسى هي الأصل لشريعة عيسى. ومعلوم أن الإنجيل أتى متمم للتوراة، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الحديث: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهنا وقفة في هذه المشابهات بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله موسى عليه السلام، لتعلم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ليس طريقاً سهلاً وليس طريقاً ميسوراً، وإنما يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة جدد له. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق وأشرفهم على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أراد له ربنا سبحانه وتعالى أن يعلو به إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات. فولد موسى عليه السلام يتيما، وولد نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما، وفي هذا كما يقول العلماء ليتربى قلب النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة والسكينة والرأفة، فإن قلب اليتيم يكون قلباً مكسوراً، يكون قلباً سهلاً حنياً لينا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يربي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الرأفة وعلى هذه الرحمة التي يرحم بها من بعث إليهم صلى الله عليه وسلم. وقد من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه آواه ونصره وأيده، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. وفي هذا معنى كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربي هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرشده وأن يؤيده وأن يحوطه بعنايته سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أما وقد جربت هذه الحياة وعاينت هذه المشاعر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه منة وكرامة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يربيه، وهو الذي يجتبيه، وهو الذي يحيطه بالعناية سبحانه وتعالى. وهذا هو ما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى ممتناً على موسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فإن الله صنع موسى عليه السلام، وهو هو الذي صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: ولتصنع على عيني، كما ذكر الله سبحانه وتعالى امتنانه على محمد ذكر امتنانه على موسى عليهما السلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا فارا بدينه وبنفسه من أذى قريش. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خارج وقد وقف على مكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهو هو الذي حدث مع موسى عليه السلام بعد أن تكالب القوم على أن يقتلوه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ثم ذهب إلى مدينة. ولما شب نبينا صلى الله عليه وسلم رأى لمكة الأرنام على قراريط، وهو هو الذي حدث مع موسى عليه السلام. فقد كان نبينا يرعى الأرنام، وقد كان موسى عليه السلام يرعى الأرنام كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. وفي هذا ليتربى قلب هذين النبيين الكريمين، فإنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد رعى الأرنام. وفي في هذا فائدة تربوية، فإن السكينة والحلم والأمان إنما تكون في أهل الأغنام، تكون نفوسهم طيبة وتكون قلوبهم زكية وأنفسهم طاهرة. قد استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أن الرجل الأعمى الذي كان من ضمن الثلاثة الذين بدا لله أن يبتليهم، استدل ابن عثيمين رحمه الله على أن قلب هذا الرجل كان قلبا طيبا، وكان رجلا هادئا ساكنا متواضعا، وذلك أن الملك لما سأل الرجل الأول فطلب الرجل الأول إبل، وطلب الثاني بقر، وطلب الثالث غنم، قال والغنم تكون في أهل الصدق وفي أهل السكينة والتواضع. فعلم أن هذا الرجل كان متواضعا ساكنا، ومن أجل ذلك كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة، ودعا الملك على الأولين فرجع كما كان وبورك لهذا الثالث، لأن نفسه كانت نفسا سوية، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفس نبينا ونبي الله موسى عليه السلام، وكان من طرق ذلك أن قيدهم لرعي الأغنام. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى بارك لنبينا صلى الله عليه وسلم في خديجة لما كان يتاجر لها في المال، فسمعت خديجة رضي الله عنها بنبينا وبمعاملته وبأخلاقه، فأرسلت ميسرة ببعض النتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتاجر فيه. وكان من جراء ذلك أن تزوجت خديجة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما حدث مع موسى عليه السلام. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فتزوج موسى عليه السلام من المرأة الصالحة كما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم من خديجة المرأة الصالحة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبئ كلا من موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل عليهم الوحي. وأنت حينما تتأمل وتتدبر وتتفكر في هذين الموقفين الأولين بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لموسى عليه السلام، تجد أن الموقفين متشابهين تماما بتمام، وذلك أن موسى عليه السلام لما قضى الأجل، يعني لما أنهى مدة العشرة أعوام بخدمة الرجل الصالح، وهو المهر الذي قطعه عليه ليزوجه بإحدى ابنتيه، لما قضى موسى عليه السلام الأجل وأراد أن يرجع إلى بلدته مصر، حدثت هذه الوقعة الغريبة الرهيبة التي أثرت أيام أثر في قلب موسى عليه السلام. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وقال سبحانه وتعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ولكن هذا بعد أن قابل موسى عليه السلام فرعون. أنت تجد في هذا الموقف هذا الخوف وهذه الرهبة وهذه الشدة التي حدثت لموسى عليه السلام في المرة الأولى التي كلمه ربه سبحانه وتعالى فيها، حتى إن موسى عليه السلام ولى مدبرا ولم يعقب، يعني ولم يرجع ولم ينظر ولم ينتبه. فإذا بالله سبحانه وتعالى يطمئنه، وإذا بالله سبحانه وتعالى يهدئه، وإذا به سبحانه وتعالى يلقي السكينة والطمأنينة في قلبه صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، فقال إني لا يخاف لدي المرسلون. فموسى عليه السلام يطمئن ويهدأ ويستقر بعد هذا الموقف الرهيب. وإذا ما تأملت ونظرت في المرة الأولى التي ينزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم تجد نفس الشدة ونفس الرهبة ونفس الخوف، وتجد أن الله سبحانه وتعالى هدأه وطمأنه وألقى السكينة في قلبه صلى الله عليه وسلم. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يخرج ويتفكر ويتأمل في غار حراء حتى كان هذا اليوم الموعود. فنبينا صلى الله عليه وسلم جالس فإذ بصوت يقول له اقرأ، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلا يرى أحد، ثم إذ به صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأعلى فيرى جبريل عليه السلام. فأنا أريد منك أن تتفكر وأن تتأمل في هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بمفرده في غار بعيد عن الناس، ثم إذ به يسمع صوتا يقول له اقرأ، فينظر صلى الله عليه وسلم فيرى جبريل على هيئته الحقيقية. وسيدنا جبريل عليه السلام هذا مخلوق عظيم، مخلوق عظيم جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، له 600 جناح، بطرف جناح واحد من هذه 600 أهلك قرى سدوم وحملها حتى أوصلها إلى السماء الدنيا، ثم رجمت الملائكة هذه القرية بالحجارة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر رأيت جبريل عليه السلام ليلة أسري لي له 600 جناح ينزل منها الدب والياقوت والتهاوين. فخط جبريل عليه السلام خط عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لقد رأيت جبريل عليه السلام يسد الأفق. سد الأفق يعني ينظر أمامه فلا يرى إلا جبريل، يعني سيدنا جبريل عليه السلام آفل النظر على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أي مكان النبي يبصر ما يلاقيش إلا جبريل عليه السلام. فلك أن تتوقع هذه الرهبة وهذا الوجل وهذه الشدة وهذا الخوف الذي وقع في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ما يؤكده بنفسه صلى الله عليه وسلم. وإذا وضعت مع هذا في الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، تعلم الحالة التي كان صلى الله عليه وسلم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذا قلب شجاع، يعني ما كانش بيخاف، ولم يكن يشمل صلى الله عليه وسلم، بل إن القوي في المعارك هو الذي يجاور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجامد أو في المعارك هو اللي مش جامد ما حدش يسبقه. وفي هذا دلالة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجلده. بل إن الصحابة سمعوا يوما وجبة في المدينة فخرجوا ينظرون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عالج، يعني أما هم بدأوا يخرجوا كان الرسول كان خرج شافيا ورجع صلى الله عليه وسلم، فقال: لن تراعوا لن تراعوا. وجه الدلالة، وجه الدلالة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاع ما كانش بيخاف، كان ممكن كل واحد يخاف من القطة، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس. ومع أنه أشجع الناس فيقول لخديجة: لما عاد يا خديجة لقد خشيت على نفسي. يبقى الموقف كان عامل إزاي؟ يبقى أحد الناس كان يعمل إيه الموقف ده؟ فهذا الموقف كان موقف شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصوت يقول له: اقرأ. طب يا ريته بيقول له اعمل حاجة بيقدر يعملها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. لو قال له مثلا امشي، لو قال له اتكلم، لو قال له تعالى، لو قال له حاجة يقدر يعملها. أما هذا الصوت فيقول له: اقرأ. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا القارئ، يعني أنا ما بعرفش أقرأ. قال: فأخذني فغطني غطة حتى بلغ مني الجهد، يعني عصر وحضن جامد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تعب. قال: فأرسلني يعني فتركني، ثم قال لي: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما بعرفش أقرأ. قال: فأخذني فغطني غطة حتى بلغ مني الجهد، ثم قال له في الناقة الثالثة: اقرأ. يقول العلماء إن جبريل عليه السلام غطى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتضنه وعصره هذه العصرة ليخلص قلبه من كل الدنيا وما فيها، وليتفرغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليتحمل هذا الذي سيقوله جبريل. ثاني، لأن جبريل عليه السلام بيحضن النبي صلى الله عليه وسلم ويعصره، فلا شك أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم سيتعلق بهذا المعتصم وبما يريد أن يسمعه إياه. فكل ما النبي تعصر أكثر كل ما قلبه يتفرغ من الدنيا ويستعد ليتلقى ما سيلقيه عليه جبريل عليه السلام. وهذا من قدر السكينة والطمأنينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلق قلبه بجبريل وبما سيقوله جبريل. لماذا؟ لأن هذا الذي يحدث شيء عجيب وشيء خطير وشيء رهيب. فيتبرأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما مضى ويتبرأ صلى الله عليه وسلم لما هو آل. فلما قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام في بدء الوحي مشابهة تامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أمره أن يذهب إلى فرعون ليخبره أنه ليس بإله، وليخبره أنه عبد، وأن الألوهية والربوبية الكاملة إنما هي لله سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون، فتطاول عليه فرعون وبدأ يكلمه بعبارات وباتهامات. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال فرعون لموسى عليه السلام لما ذهب إليه موسى عليه السلام وقد أخبره أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، عيره فرعون أنه قتل هذا الشخص ثم هرب عليه السلام. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس على جبل الصفا وأخبره أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، قام إليه أبو لهب وقال له تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وفي هذا مشابهة أن موسى عليه السلام كذب وأوذي وعودي، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كذب وأوذي وعودي. وكان فرعون قد سلطه الله على موسى، وكان أبو جهل سلطه الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث أن أبا جهل وفرعون هذيب. الله سبحانه وتعالى مكن لموسى وانتصر وأذهب فرعون ومن معه وأهلكهم، كما نصر الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه. وكذلك مكن الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصار به ما في بطونهم والجلود، والمفسرون على أن هذه الآية نزلت في شأن غزوة بدر. والله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سينتصر على العرب وعلى العجم، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد. فجمهور المفسرين على أن معنى قوله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني سينتصر نبينا صلى الله عليه وسلم على العجم، وفي أنفسهم يعني سيسود ملكه ملك العرب، فيكون قوله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني سينتصر رسولنا صلى الله عليه وسلم على العجم وعلى العرب. فإذا كان الأمر كذلك فحري بنا عباد الله أن نقتدي أثره وأن نتبع سنته حتى يلحقنا ربنا سبحانه وتعالى به على الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اهد شبابنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.